فأنه ليس المحرم قد يأتي بجوارها ويشاهدها ويكلمها ويواعدها، يكون بينهما الكلام إذا نزلت. وهذا وجد على كما يحكى أن بعض الفساق قد يتصل بالمرأة فإذا نزلت من المطار وليس المحرم أخذها فعل ما يريد. ثم أيضا قد تكون الطائرة مثلا قد يحصل فيها خلل، قد ترجع وتنزل في مطار آخر وتنزل في المطار الذي يستقبلها محرمها الثاني، فلا يجوز المرأة تسافر إلا ومعها محرم أي سفر. ومن ذلك أيضا الخادمات، لا يجوز أن يستقبل الخادمة إلا ومعها محرم، ولا يكون شريكا لها في الإثم. يستقبلها بدون محرم يجب يستقبل معها محرم لها، تكون يجعل لها ملحق خاص. ثم أيضا إذا جاءت المرأة تكون في تكون مع النساء، لا تختلط بالرجال ولا يخلو بها هو ولا أحد من أولاده، لا في السيارة ولا في الغرفة، ويجب عليها تتحجب عنه لأنه ليس محرما لها، تتحجب عنه وعن أولاده. وكذلك الخادم الرجل قائد السيارة لا يختلط بالنساء ولا يدخل مع النساء كما يتساهل بعض الناس، يدخل السائق ويدخل الخادم على النساء في المطبخ وفي البيت، أو يخلو بالمرأة وحدها، يركب المرأة وحدها للسوق أو للمدرسة. كل هذا من أسباب الفواحش، من أسباب المنكرات، كل هذا من المنكرات، من أسباب الفواحش والشر والفساد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل من امرأة ولا تسافر امرأة مع ذي محرم. في اللفظ الآخر: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الخلوة الانفراد، ينفرد الرجل الواحد من امرأة وحده في غرفة أو في البيت أو في السيارة أو في المصعد الكهربائي أيضا، هذه تعتبر خلوة. قد يخلو منها في المصعد الكهربائي، ينبغي الإنسان يكون مع أحد، يركب مع المرأة وحده في المصعد الكهربائي، لأن الشيطان ثالثهما قد يتكلم معها ولو كان المصعد مدة طويلة، قد يتكلم معها بكلام، قد يواعدها. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو رجل من امرأة إلا ومعها، ولا تسفر لها ولا تسفر المرأة إلا ومعها محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة ليس معها، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، كتب في الغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق حجة مع امرأتك. أمرها أن يترك الغزو والجهاد ويرافق امرأته في سفر الحج، لأن الجهاد ينوب عنه غيره، أما امرأته ليس مع امرأته فليس مع أحد. فلهذا أمرها أن يترك الغزو ويلحق بامرأته فيكون محرما صاحبها في سفرها. نعم. حدثني وما قل بعض العلماء أنه يجوز للمرأة تسافر مع تحج مع نساء ثقات، هذا قول مرجوح ليس عليه دليل، ولا غيره النووي رحمه الله. يقول: يجوز السفر المرأة مع نساء ثقات، إذا كان هناك نسوة ثقات سافرت معهم، لكن هذا ليس عليه دليل، هذا مخالف الصريح. لا يحل المرأة تؤمن بالله والمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، ما قال إلا أو مع نساء ثقات. نعم نعم. إذا لم تجد محرم اختلف العلماء، فمن قال إن المحرم شرط في وجوب الحج قال يسقط عليه، ومن قال إنه شرط في صحة الحج، ومن قال إنه شرط في الوجوب قال إن عليها أن إذا كانت قادرة بمالها أن تريد، إذا يأست من وجود المحرم تريد من يحج عنها. وهذا الأقرب، أنها إذا يأست من وجود المحرم تريد من يحج عنها، لأنها عاجزة شرعا، عاجزة شرعا عن الحج، إن كانت قادرة ببدنها لكنها قادرة بمالها فتريد من يحج عنها إذا أيست، يعني لا تستعجل، تنتظر على الله يسر المحرم، فإذا أيست استنابت من يحج عنها. نعم. قدمت إيش؟ لا، ما يصف إلا إذا كانت من عندهم سيسافرون يذهبون بها معها يتركونها. نعم. لأن قد تخرج من عند أهلها أو من عند عندهم يحصل عليها ما يحصل عليه. نعم. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره إذا بلغ الصبي في عرفة صح حج فرض، إذا احتلم مثلا صح حجه فرضا،